الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. التكبير المطلق والتكبير المقيد، بيان التكبير المطلق. وكان أبو هريرة ابن عمر يكبران في الأسواق، فالناس عندما يسمعون يقول ما هذا، يتساءلون، فيقول سنة، سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في هذه الأيام المباركة، فيكبرون، فكانت تبح أصواتهم في الأسواق عند التكبير. ولو كان التكبير هكذا وكبروا معا، هم يدخلون إلى منى، يدخلون العرفة، يكبرون، وكان التكبير صار وفاق الجماعة جماعة ليس فيه ثمة شيء، لكن لا يتقصدون، الأولى لا يتقصدون. وكان الناس يكبرون بتكبير أبي هريرة وتكبير ابن عمر. التكبير المقيد على الراجح عند أهل التحقيق، لا ندخل في الخلاف الفقهي لأنه ليس من بابه الآن، ولكن نقول عند التحقيق التكبير المقيد يكون يوم عرفة، فجر يوم عرفة، فجر يوم عرفة يكبر بعد كل صلاة، يكبر إلى عصر آخر أيام التشريق. وأيام التشريق هذه هي الأيام المعدودات، هي الأيام المعدودة، فمن تعجل في يومين فالإثم عليه، ومن تأخر فالإثم عليه لمن اتقى. فهي هذه الأيام المعدودات بيكون فيها يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، يكون فيها التكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق اللي هو اليوم الرابع، آخر أيام التشريق، عصر آخر أيام التشريق. بعد الصلاة، بعد ما يسلم الإمام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وأيضا أثر عن ابن مسعود، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. والأمر في ذلك واسع، لكن هو التهليل والتكبير، لأن النبي العظيم قال أكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وأيضا من الفضل في الأعمال في هذه الأيام المباركات الصوم. الصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم، الصوم لا عجز له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من صوم يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ولذلك الصوم أحب إلى الله جل وعلا، بل بعض العلماء يقدم الصوم على الصلاة في الفضل، وإن كان هذا فيه نظر يعني، لكن عندهم وجاهة من الدليل. قال الله تعالى، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرة أمثالها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أبهم العطاء، فإذا لا حد له ولا تصور. فالصوم في هذه الأيام المباركة، يصوم يوما، يصوم يومين، يصوم اثنين وخميس، يصوم، والأولى به والأكمل أن يصوم العشر. إن كان حجا هيصوم التسع، واليوم العاشر يفرغ نفسه للدعاء، هيصوم الأيام الثمانية، واليوم التاسع اليوم عرفة يعني يكون متفرغ للدعاء. وأما من لم يكن حاجا فإن الله عوضه بصيام يوم عرفة، وقال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة. يبقى يصوم العشر تغليبا، والحقيقة أنه يصوم التسع. وصيام التسع قال جاءت فيه أدلة عن مسلمة وعن عائشة وعن غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسع، وبعضهم أنكر أن يكون صام سلم التسع. قد نقول أنه صام ولم يصم، لأنهم قالوا إذا أردت أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما رأيته، وإذا أردت أن تراه يعني مفطرا رأيته. لكن وردت في السنن وفي المسانيد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسع أو صام العشر. فإذا الصيام في هذا الباب من أعظم الطاعات. وقلت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصيام لا عدل له، لا في شيء يعدل الصيام. صوم يوم في سبيل الله يبعد الله عنك عن وجهك النار 70 خريفا. وطبعا فضل صيام يوم عرفة، أن يوم عرفة يوم مهيب عظيم جدا. الفضل فيه الصيام لمن لم يكن حاجا، من لم يقض عرفة فعليه بالصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسب على الله أن في صيام يوم عرفة أنه يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة. ويوم النحر أيضا من أعظم هذه الأيام، يوم النحر واليوم العاشر من أعظم هذه الأيام، أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. يوم النحر هو اليوم الذي فيه أعظم مناسك الحج، فيه أعمال أربعة جمعها بعض العلماء في كلمة واحدة، رنحط. بعض المالكية جمع أعمال الحج في هذه الكلمة رنحت، ورنحت هنا يعني في يوم النحر يكون فيه الرمي، راء الرمي يرمي سبع حصيات الجمرة الكبرى اللي تعتبر نصف قوس، يستبطن الوادي ويعطي يعطي صدره للجمرة، وعن شماله مكة وعن يمينه منى، ويرمي سبع حصيات، مع كل حصاد يكبر رنحت. ونون النحر ينحر بيده، ينحر إن كان متمتعا أو إن كان قارنا، فمن تمتع بالحج بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنا، وكان من العجائب ومن المعجزات أن الإبل كانت الناقة تمر سريعا وتذهب تعطيه نحرها، من أجل أن ينحرها النبي صلى الله عليه وسلم، شرفا أن ينحرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل من الجميع، يعني أوصى أن يأخذ من كل قطعة منها فيأكل رنحت. والحق هنا الحلق، وكان سلم إذا حلق من عادته يعطي شعره للصحابة يتبركون به، وهذا إجماع الأمة على جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته وبأثاره وبريقه. فكان إذا تفل وقع سيدها دلك بها جسده تبركا، وأيضا كانوا يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وبعرق النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان في شعرات في جلجل من فضة عند أم سلمة يتبركون بها، وأيضا أم سليم لما نام عندها النبي صلى الله عليه وسلم وكان من المحارم، هناك رضاع بينهم عصرتها، فقال ما تفعلين؟ قالت عرق النبي نستشفي به، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحلق شعره ويوزعه على الصحابة. رنحت والطاء هو الطواف، وأنه سلم كان قارنا بأبي هو وأمي، لذلك لما قدم توضأ للطواف وطاف طواف القدوم، وهو طواف مستحب، ثم أردفه بالصفا والمروة. من كان قارنا وأردف الصفا والمروة مع طواف القدوم يسقط عنه يوم النحر، فهو طاف بالبيت وصلى الظهر بمكة على الراجح. أما النقل أنه صلى بمنى، هذا يعني يقال يمكن يعني أن يقال جمعا أنه صلى به من أجل أن يرضيهم لأنهم انتظروا، فصلى بمكة الظهر ثم رجع إلى منى. ويوم القر هو اليوم أول يوم الرمي الذي يكون في منى، المبيد منى واجب، وأنه يرمي الجمار الثلاثة، الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، سبع حصيات للصغرى، ويأتي يمينا يدعو دعاء طويلا في سورة البقرة، ثم يأتي إلى الوسطى فيرميها بسبع، وكل ذلك الكعبة أمامه ومسجد الخيف منا خلفه، ويأتي في الوسطى شمالا فيدعو طويلا، ثم يأتي يستبطن الوادي ويجعل مكة شماله ومنا يمينه، ويرمي سبع حصيات. اللهم ارزقنا يا رب، اللهم ارزقنا الحج، اللهم ارزقنا الحج يا رب العالمين. وهذا من أعظم الأيام، وقد حظيت العشر من ذي الحجة بهذه المكانة والمنزلة عند ربنا جل في علاه، لاجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصوم والحج وغير ذلك من الذبح ومن الصدقة ومن التكبير ومن التهليل في هذا الباب. وأفضل الأعمال فيها أيضا في يوم في هذه الأيام العشر هو عدم الظلم، التوبة والأوبة، سرعة الفيئة. هذه أيام مباركات، وهذه الأيام عظيمة جدا، فلا تظلم فيها نفسك أخي الكريم، لا تتعدى لا تتجاوز، وإن عصيت فتوب سريعا. فقال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري ومسلم، قال إن الزمان استدار، قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، فالحذر من الظلم. فقد قال الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقد قال الله تعالى نعم إن الظلم ظلمات، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال يا عبادي إن حرمت ظلم نفسي وجعلته بينكم محرمة، فلا تظلم نفسك ولا تظلم غيرك، فلا تظلم نفسك بالتعدي والسيئات في هذه الأيام المباركات ولا تظلم غيرك. لكن أن يقال بأن السيئات أو المعاصي في هذه الأيام تتزايد أو تتضاعف لا دليل على ذلك بحال من الأحوال. هذا جهل، هذا جهل، من قال بذلك فقد جهل، هذا جهل. إن الحسنات لا تزداد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات ثم بين ذلك، أمر الملائكة من عمل حسنة فاكتبوها له حسن إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ضعف كثير. أما السيئة قال فإن هم بسيئة فعملها فاكتبوها سيئة، ما في أي زيادة. لكن الجرم يتعاظم عند الله في هذه الأيام العظيمة التي ذكر الله فيها ألا تظلم نفسك في مثل هذه الأيام. وقلنا أيضا الصوم عظيم جدا في هذه الأيام، كما قالت حفصة 4 لم يكن يدعون النبي صلى الله عليه وسلم صيام العشراء والعشر الأوائل من ذي الحجة، الأيام المعلومات، وثلاث أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. وكما قلنا الصوم أعظم أعظم الأعمال، إلا للحج، فالحج لا يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكوا هل هو صائم وهو بعرفة فبعثوا إليه بقدح من لبن فشربه النبي، لما؟ لأن هذا اليوم المهيب أعظم ما فيه من طاعة الدعاء، وهذه عبادة أيضا سنتعبدها ونبينها العشر الأوائل من ذي الحج. كان الإنسان في عرفة يدعو ويدعو حتى سقط خطام النفط، فأتى بي ولم يسقط الثانية، بدأ رافعا يده مستكينا متضرعا لأنه يطمع في الكريم. هذا يوم مهيب، يوم يكسر فيه العتق من النيران، عتق عظيم من النيران في هذا اليوم العظيم، ما رؤية الشيطان أدحر منه مثل ما رؤية في هذا اليوم من عطايا ومنح الله جل في علاه. يباهي الملائكة، انظروا إلى هؤلاء أتوني شعصا غبرا، ماذا يريدون؟ اشهدوا أني قد غفرت لكم. لكن الصوم وإن كان مستحبا في العشر يوم عرفة للحاج لا يستحب، وقد ورد النهي عن صيامه ولكن حديث ضعيف لأنه ينشغل بالدعاء، فيستحب الفطر ويستحب لغير الحاج أن يصوم، فإنه يكفر يوم سنة ماضية وسنة مقبلة. فأسرعوا وتنافسوا وسددوا وقاربوا رحمكم الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.